السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحن سعداء بزيارتكم ومغبوطون على اللقاء بكم، وممتنون لتفريغكم لنا أوقاتكم وإيقافكم دروسكم تواضعا منكم، وحسن ظن بزائريكم من إخوانكم المحبين لكم. فالله تعالى يعلم أننا نحبكم في الله، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبكم. ومن الذي لا يحبكم يا أهل السنة إلا من كان عديم الذوق والإحساس، إلا من كان عنده انحراف في تصوره ومنهجه. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. أيها الإخوة في الله، إنما أنتم فيه نعمة عظيمة نهنئكم عليها، ونبارك لكم فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها عليكم في هذا المركز العظيم، وفي هذا المكان الآمن، وفي هذا الجو الطيب، وأنتم تطلبون العلم وتنهلون من الحديث وتتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، متفرغون للتحصيل. هنيئا لكم، قد كان يحن إلى لقياكم الأئمة والعلماء، حتى قال محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى: عليك بأصحاب الحديث الأفاضل، تجد عندهم كل الهدى والفواضل. أحن إليهم كلما هبت الصبا، وأدعو إليهم في الضحى والأصائل. أحن إليهم كلما هبت الصبا، وأدعو إليهم في الضحى والأصائل. أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا، أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا، ويذكر الله إن ذكراهم تردوا. أئمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند، أحبار ملته أنصار سنته لا يعتمدون على غيرها ولا يلتفتون إلى ما سواها. أعلامها نصروا أعلامها رفعوا أحكامها نصروا أحكامها علموا نقادها نقالها نقدوا. أهل الحديث أهل النقل والتفسير الذين إذا ذكروا ذكر الله إذا ذكروا ذكر الله ويحيى القلب بذكرهم الذين جمعهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبشروا ببشرى الله تعالى لكم يا طلبة العلم ويا أهل السنة، أبشروا بما بشر الله سبحانه وتعالى به أولياءه، أبشروا والله بالبشريات العظيمة التي قد جاء بها نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أيها الإخوة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من أسمائه الشكور سبحانه وتعالى، وقد بشر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين بكل خير في الدنيا وفي الآخرة، بكل خير في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لهم البشرى هكذا مطلقة لتعم كل بشرى من الله عاجلة وآجلة في الدنيا وفي الآخرة، فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة. وقد أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا وداعيا ومبشرا ونذيرا، فقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وجعل الله تبارك وتعالى كتابه بشرى ومبشرى بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يبشر المؤمنين وعباده الصالحين: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين أيها الإخوة، هذه بشريات من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. وقال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فيا أيها الإخوة الأفاضل، أبشروا بما وعد الله عباده الصالحين وأولياءه المتقين من الخير والنصر والتمكين، أبشروا بتأييد الله لكم ومعية الله إياكم، أبشروا برعاية الله وحفظه، أبشروا بقرب الله وحبه، أبشروا بالعاقبة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة لكم. أيها المؤمنون، أيها المهاجرون، أيها المجاهدون، أما سمعتم قول رب العالمين سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أما سمعتم قول الله: والذين هاجروا في سبيل الله، والذين هاجروا في سبيل الله، والذين هاجروا في سبيل الله ثم ماتوا أو قتلوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه. الله أكبر. أيها الإخوة الأفاضل، يا من تتعبون من أجل الله، يا من تصبرون من أجل دين الله، أيها الثابتون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تركتم الأهل والديار والأوطان فرارا بدينكم وبعقيدتكم وبمنهجكم وظنة بإيمانكم وحرصا على عقيدتكم وبحثا عما يرضاه عنكم ربكم سبحانه وتعالى، أبشروا فوالله لن يضيعكم الله، بل إن الله سبحانه وتعالى سيشكر عملكم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله بشرنا بكل خير في الدنيا وفي الآخرة، وما أعظم البشريات وما أكثر البشارات التي بشرناها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه كرما منه وفضلا ورحمة منه وإحسانا على ما يقدمه الإنسان لأجل دينه إذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيته. أبشر بالثبات والتأييد والنصر والمعية، أبشر حفظك الله أن الله معك، ولن يتركم أعمالكم، ولن يبطل الله سعيكم، ولن يضيع الله عز وجل جهودكم أبدا، بل إن الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده بخير ما وعد، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه ويثبت عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. نعم أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قد أعد لمن صدق معه فوق ما يرجو وأعظم ما يتمنى كرامة الله ومغفرة الله ورحمته وجنته واستحقاق رضوانه وكرامته جل جلاله وتقدست أسماؤه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. بشراكم اليوم، وإن تعبت وإن صبرت وإن أذيت وإن حصل لك ما حصل، أبشر من الله سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا يقطع ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون، ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. نعم أيها الإخوة في الله، كل من آمن بالله وهاجر في سبيل الله وجاهد من أجل سبحانه وتعالى فإنه مبشر بالخير من الله في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الفائزون، أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم بمغفرة منه، يبشرهم ربهم بمغفرة منه ورحمة، بمغفرة ورحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم، إن الله عنده أجر عظيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فيا أيها الأخ المبارك، أيها الإخوة في الله، على الإنسان أن يتفاءل أن الله ناصر دينه وأولياءه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسرم عباده الصالحين لأعدائهم، ولا يضيعهم الله ولا يتخلى عنهم ولا يتركهم، بل الله سبحانه وتعالى معهم يؤيدهم ويحفظهم ويرعاهم ويثبتهم ويدافع عنهم ويحوطهم من ورائهم. الله سبحانه وتعالى يعطيهم من الخير ومن الكرامات ومن القناعة ومن انشراح الصدر وطمأنينة القلب وقرة العين وراحة البال، يعطيهم الله الغنى، يعطيهم الله المحبة، يعطيهم الله القبول، يعطيهم الله سبحانه وتعالى لسان صدق في الآخرين، يجعلهم أئمة يهدون بأمر الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم أيها الإخوة في الله، وبشريات الله تعالى والمبشرات من الله تعالى تتوالى على عباده الصالحين على قدر صدقهم مع الله وإخلاصهم في دينهم وتعاملهم مع ربهم سبحانه وتعالى. والله تأتي الكرامات، والله تأتي الكرامات والمدافعة والنصرة والتأييد والمعية من الله سبحانه وتعالى، ويغار الله عليك ويدافع الله عنك ويحارب من حاربك ويعادي من عاداك، كما قال ربنا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأنتم أيها الإخوة في الله، وأنتم معشر أهل السنة والجماعة، خيرة أهل الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى، الطائفة المنصورة بإذن الله، والفرقة الناجية بفضل الله سبحانه وتعالى. أنتم أهل الحديث والأثر، أنتم أهل الآية والحديث، أنتم أصحاب المنهج الصحيح، أنتم من زكى الله سبحانه وتعالى، من زكى الله أعمالكم وبيض الله وجوهكم. فلولا نفر من كل طائفة منهم، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. وقد سمعتم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكم: نضر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها. دعا لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضرة الوجه وبإشراقته وبالنعيم الذي يلوح على وجوهكم، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم حملة الآثار، إنهم رواة الأخبار، إنهم المتحصنون بالكتاب والسنة، إنهم الذين يرفعون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأسا. فأي منة وأي كرامة ونعمة أعظم من هذه النعمة وأجل من هذه الكرامة والمنة التي من الله سبحانه وتعالى عليكم بها؟ نعم أيها الإخوة، أن هداكم للإسلام وعلمكم القرآن وسخر لكم طلب العلم وهيأ لكم الجو في ذلك ويسر لكم كل عسير وسهل لكم كل صعب، فهذا من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، بكم حفظ الله دينه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبكم صدق الله تعالى وعده: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبشر ويحب التبشير صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو البشير النذير؟ فلقد كان صلى الله عليه وسلم يبشر بكل خير، بشر أمته بالفتوحات الإسلامية، بشر أمته بأن هذا الدين سيصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأن ملك أمته سيصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. بشرنا بالنصر والتمكين والسناء، بشرنا أيها الإخوة في الله بالنصر والغلبة على الأعداء، بشرنا عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أرسل رسله ودعاته الذين يبعثهم إلى الناس أنهم يكونوا مبشرين، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يبشر، بل كان دائما يقول: أبشر، ويقول: اقبلوا البشرى. فلقد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتاه فقال: أنجز لي ما وعدتني. قال: أبشر. قال: قد أكثرت علي من أبشر. فكان صلى الله عليه وسلم يبشر دائما بالخير، يبعث على التفاؤل ورفع المعنويات. ليس لليأس مكان أبدا في قلب المؤمن، بل عنده من التفاؤل، وعنده من البشرى، وعنده من الأمل، وعنده من التطلع إلى الخير بحسب حسن ظنه بالله وأمله بما عند الله ورجائه في فضل الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، لذلك على العبد المؤمن أن يستبشر خيرا، وأن يبشر بما بشره الله سبحانه وتعالى به من الخير والكرامة. يرفع الرجل على قدر تمسكه بالسنة، على قدر تمسكه بالسنة يرفعه الله سبحانه. والله ما الرفعة لا بالجاه ولا بالسلطان ولا بالأصوات العالية ولا بالفصاحة والبلاغة ولا بالمال ولا بحسن الصورة والبزة والهيئة، إنما الرفعة أيها الإخوة بصدق تعامل العبد مع الله سبحانه وتعالى، بصدق تعامله مع الله والله، وإخلاصه العمل لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بإقباله على ما ينفعه، بأن يسعى في مرضات ربه، بأن يبتعد عما يضره وعما يعيق سيره إلى مولاه سبحانه وتعالى، يصلح نفسه ويصلح قلبه ويصلح باطنه وظاهره ويصلح سريرته وأقواله وأعماله، يبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى ما دام صادقا مع الله تبارك وتعالى. وكم يعجبني كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في منزلة الصدق من مداري السالكين، قال رحمه الله تعالى: وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ منازل السائرين، وهو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. قال في الصدق: وهو سيف الله في أرضه الذي ما وقع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو محك الأحوال وروح الأعمال والباعث على اقتحام الأهوال، وهو الطريق الموصل إلى باب ذي الجلال، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم أيها الإخوة، كيف لا؟ والله تعالى يقول: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أصدق مع الله أخي، وصيه من أخيك الذي يحبك في الله، والذي هو مغتبط على ما أنت فيه وعليه من الخير، وما أنت عليه من الإقبال على طلب العلم، على تعلم العلم الشرعي والتزود منه. أصدق مع الله في نواياك وفي أقوالك وأفعالك وفي دعوتك وخطابتك وفي وعظك وإرشادك، أصدق مع الله سبحانه وتعالى. لا تستعجل ولا تحب الظهور ولا تتسرع أبدا، كن صاحب حلم وأناه، كن صادقا مع الله مستعينا بالله تعالى، مخلصا العمل له، والله ترى من التحف والهدايا والمنح والعطايا من رب العالمين سبحانه وتعالى ما لا يخطر لك على بال ولا يدور لك على خيال. تجد التيسير والتسخير، تجد الفرج، تجد كل خير من ربك سبحانه وتعالى، يفك عنك كل عقدة، ويسهل لك كل صعب، وييسر لك كل عسير، ويدفع عنك كل شر، ويكفيك كل عدو، ويتحمل الله عنك ما أهمك كلما صدقت مع الله سبحانه وتعالى، كلما أعانك الله وأيدك، حتى أنك تقوم بأعمال عظيمة قد يعجز عنها الجماعة من الرجال، لأنك صدقت مع الله واستعنت بالله وتوكلت على الله وأخلصت العمل لله سبحانه وتعالى، فيعطيك الله من التأييد والتسديد والمعونة والنصر والقوة وثبات القلب ورباطة الجيش ما تحمد الله عليه، حتى أنك ترزق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وانشراح الصدر والطمأنينة، حتى يكون حالك كحال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يقول: والله إن في قلبي من النعيم ما لو قسم على أهل الشام ومصر لكفاهم ولا فضلت منه فضلة، والله لو أني أنفقت بملء هذه القلعة ذهبا أنفقته في سبيل الله لما عدل ما أنا فيه من السرور، ما أنا فيه من النعيم والحبور، ما أنا فيه من لذة العيش. حتى قال عنه ابن القيم كما في الوابل الصيم، قال: وعلم الله أن نظرة النعيم كانت تلوح على وجهه مع ما كان فيه من الفقر والفاقة، وكانت تصيبنا الهموم والغموم، فإذا أتيناه وسمعنا كلامه ذهب عنا كل ما نجد، ذهب عنا كل ما نجد، كيف لا وهو القائل رحمه الله تعالى: أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، والله إني مثل الغنمة لا أتقلب إلا على صوف. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثبات علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المكرمات. نعم أيها الإخوة، فالإنسان يوم أن يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى يكون وليا لله، ومن كان وليا تقيا لله فإن البشريات تأتي إليه، تأتي له وتتوارد عليه في الدنيا وفي الآخرة. ترى عناية الله بك، وأقسم بالله ترى عناية الله بك، ترى إحاطة الله سبحانه ورفقه ورحمته وفضله، ترى تسديد الله سبحانه وتعالى، ترى أن الله يفرج همك، يقضي دينك، يستر عيبك، يكشف كربك، ينفس همك، يرفع غمك بإذن الله سبحانه. أبشر، أبشر بالخير، أنت طالب علم، أنت سني، أنت داعية إلى المنهج السلفي، أنت صاحب الحق، أنت صاحب الحق، لك العزة لا لغيرك من أهل الأهواء والبدعة ومن أهل الضلال ومن أهل الدنيا والشهوات ومن أهل الكفر والانحلال والزندقة والإلحاد، لك الصولة والجولة، لك الحق والأحقية، لك العزة، ارفع رأسك، ارفع رأسك وصوتك بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من الحق والإيمان واليقين والمنهج السليم، احمد الله على ذلك وانصر دينك، ولا تجعل الدين مطية لشهواتك وأغراضك، بل أنت اجعل نفسك خادما لدين الله سبحانه وتعالى، لا تستخدم الدين لأغراضك، انتبه، وإنما أخدم الدين أنت، وسخر حياتك ومالك ووقتك من أجل الله، تجد أن الله يكافئك، تجد أن الله يكرمك، تجد أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. أنت الآن فقير، أنت الآن تعاني، أنت الآن هاجرت، أنت الآن انقطعت بك السبل، لا تهم ولا تحزن، لا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. كن صاحب تفاؤل وارفع معنوياتك واستعن بالله ولا تعجز، وأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، وأقبل على ما أنت عليه من الخير. احمد الله أن الله ساقك إلى هذا المكان، والله الذي لا إله غيره أنك موفق، والله أنك موفق. غيرك يتسكع في الشوارع، غيرك يتقلب في أوحال الفتن، غيرك قد ابتلي بالمحرمات والمخالفات، غيرك قد ضيع نفسه وانتكس وانطمست بصيرته، والله المستعان. فاحمد الله سبحانه واشكر الله شكرا كثيرا، وادع الله أن الله يزيدك من الخير ويثبتك على هذا الخير، وكن آملا بالله تعالى أخي أنك ترجع إلى أهلك وبلدك وأنت إمام من أئمة المسلمين. نعم نعم، إمام من أئمة المسلمين، يكون عندك همة عالية، لا أن تكون خطيبا فقط، ولا أن تكون داعية فقط، وإنما إمام من أئمة المسلمين. واجعلنا للمتقين إماما، ينفع الله بك وتؤلف المؤلفات وتخرج المصنفات ويستفيد الخلق على يديك وينتفعون بك ويردون حوضك، ومنك وإليك يردون ويصدرون، وترفع عنهم أقنعة الجهل والشبهات والشهوات، وتأخذ بأيديهم إلى بر النجاة بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل من المولى الكريم أيها الإخوة أن يستعملنا وإياكم في طاعته، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، واعذرونا إن أطلنا عليكم وثقلنا عليكم الليلة، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.